إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني بعد المئة من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا في الكلام حول كتاب الصلاة إلى الباب الرابع، وهو باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورجى له ما يرجى لأهل الكبائر. هذا هو الباب الذي وقفنا عليه في اللقاء الماضي، يعني نستأنف الكلام عليه اليوم إن شاء الله. والباب الثالث كانت الأدلة التي استدل بها من قال بقول مخالف لمن سيذكرهم في القول الرابع. إذن هما قولان: قول من كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة، وهذا سبق في الباب الثالث، وسبقت الأدلة على ذلك ومناقشتها. واليوم يأتي المؤلف وهو الإمام ابن تيمية الجد بالأدلة التي يستدل بها الجمهور الذين لم يقولوا بتكفير تارك الصلاة ولم يقطعوا عليه بخلود في النار ورجوا له ما يرجى لأهل الكبائر، تمام؟ وسيذكر الأدلة على ذلك. قال: الحديث الرابع بعد الأربعمائة عن ابن محيريز، عن ابن محيريز رضي الله تعالى عنه، أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي، المخدجي سمع رجلا بالشام، يبقى ضبط الكلمة هكذا بضم الميم وتسكين الخاء وفتح الدال وكسر الجيم، المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. قال المخدجي: فرحت، أي ذهبت، إلى عبادة ابن الصامت رضي الله عنه فأخبرته، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. واضح؟ يبقى ابن محيريز أورد أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. قال المخدجي كشأن طالب العلم الذي يبحث عن الحق أنه يذهب إلى الأعلى في العلم ليسأله، فذهب إلى عبادة ابن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال عبادة رضي الله عنه: كذب أبو محمد. قد يقول قائل: وهل يجوز أن أقول كذب فلان في باب الاجتهاد؟ يعني هذا الذي يسمى أبا محمد اجتهد فظن أن الوتر واجب، فيقال أخطأ أم يقال كذب؟ يقال إيه؟ في الفتية أخطأ ولا كذب؟ أخطأ. فلماذا يقول عبادة كذب؟ لأن كلمة كذب بمعنى أخطأ. واخدين بالكم؟ كلمة كذب في لغة العرب تأتي بالمعنيين، بمعنى الخطأ وبمعنى إيه؟ الكذب ضد الصدق. ليه؟ لأن الكذب ما هو في تعريف الكذب؟ هو الخبر المخالف للواقع، الخبر الموافق للواقع، تمام؟ فإن أخبرت بخبر مخالف للواقع إما أن تكون متعمداً أن تخبر بالمخالفة فتكون البعيد كاذباً، اللي هو الكذب اللي هو الإيه؟ ضد الصدق، اللي هو الإثم والعياذ بالله، اللي هو الكذب الكبيرة من الكبائر. أو تكون حكمت بظنك ولم تتعمد أن تخبر بمخالفة الواقع، فهذا يقال عنه في اللغة كذب ولكنه خطأ. واضح؟ يعني مثلا على سبيل المثال، لو أنا سألت مثلا أخي من الإخوة وقلت له هل أخونا محمد ربيع موجود في المسجد ولا مش موجود؟ فقال لي لا مش موجود، وهو شايفه بعينيه بس أراد أن يخبرني بخلاف الواقع، هذا كذب. بس الكذب، الكذب ده كذب، كذب إيه؟ محرم، اللي هو الكذب اللي ضد الصدق، هذا ليس بصادق، كذب. واضح؟ وهذا الذي جاء فيه في الحديث لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله إيه؟ كذاب. لكن ممكن واحد تاني أسأله أقول له الأخ محمد ربيع في المسجد، يقول لي لا لأنه ما شافوش فأخبرني بخلاف الواقع. واضح؟ أخبرني بماذا؟ بخلاف الواقع، ولكنه حكم بظنه على حسب ظنه ولكنه لم يتعمد الكذب، فيقال كذب بمعنى إيه؟ أخطأ. واضح الكلام يا أخوانا ولا لا؟ تمام؟ فهنا قال ولذلك قال كذلك ابن عباس حينما قالوا إن نوفل البكالي يزعم أن موسى الذي التقى بالخضر لم يكن موسى نبي بني إسرائيل، فقال كذب نوفل البكالي. وكذلك حينما قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن كعب الأحبار إن كنا نبلو عليه الكذب، كان يحدث بأخبار كاذبة، فظن من ظن كرشيد رضا أن كعب الأحبار كان كذابا ومعاوية يكذب، وهذا خطأ، أخطأ في حقه رشيد رضا. لماذا؟ لأن قول معاوية إن كنا نبلو عليه الكذب، كعب الأحبار يخبر عن أخبار بني إسرائيل، يخبر عن أخبار إيه؟ بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل فيها الذي حرف فكان كذبا والذي لم يحرف فهو ملوش دعوة، هو لا كذب ولا هو افترى ولا هو حرف، هو ينقل عما جان في الكتب السابقة. فمعاوية بن أبي سفيان يقول إن كنا نبلو عليه الكذب، مش بيكذب على الكتب، لا، الأخبار التي ينقلها فيها كذب وفيها صدق. واخد بالك؟ طب كعب ذنبه ايه؟ وكعب بيخبر عما هو موجود في كتب بني اسرائيل وهو لم يفتري الكذب، وانما جميع الرواية يقولون كان ثقه فكان صادقا ولم يكن كاذبا، ولكن الكذب الذي كان ينقله نقلا عمن حرفه فهو بريء منه. واضح الكلام؟ فحينما يقول معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما إن كنا نبلو عليه الكذب، يعني لا تظن أن جميع الأخبار التي يخبر بها كعب الأحبار، لأنه مسلم كان من الأحبار أخبار بني إسرائيل اليهود وأسلم، لا تظن أنه كل ما يخبر به لأنه رجل عالم من علماء بني إسرائيل يكون هذا الخبر الذي يخبره نزل على الأنبياء السابقين، لا، وإنما هذا ما هو موجود عند القوم، فمنه ما هو محرف ومنه ما هو إيه؟ وإلا ويجيب لكم منين يعني؟ لأنه أي عالم من علماء بني إسرائيل لم يلتقي بالنبي الساب بالنبي الذي كان ينتسب إليه، وإنما ورث كتبا، وهذه الكتب فيها الإيه؟ الصدق وفيها الكذب. واضح الكلام؟ فقال هنا كذب أبو محمد، يبقى كذب بمعنى إيه؟ أخطأ. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. يبقى خمس صلوات، يبقى معنى كده إن الوتر ليس إيه بواجب. يبقى قال كذب من أجل هذا الحديث واستدل بهذا الحديث. ومن لم يأتي بهن أي بالصلوات الخمس فليس له عند عهد، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذب وإن شاء غفر. لهذا الحديث يستدل به من لم يكفر تارك الصلاة. أين موضع الاستدلال؟ أن من لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد، لم يقل سيدخل النار خالدا مخلدا فيها أو قد كفر، وإنما قال لم يكن له. ما صليت أي وليك عند الله عهد، ما صليتش ليس لك عند الله عهد. ثم بيّن ذلك قائلا إيه؟ إن شاء غفر وإن شاء عذب. طالما دخل في المشيئة لم يكن كافرا، لأن الكفار شاء الله أن يخلدهم في النار. طالما لقي العبد ربه مشركا، كما قال الله في سورة المائدة على لسان المسيح عليه الصلاة والسلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به، كما جاءت في آيتين في القرآن في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى المشرك ليس في المشيئة. ليه؟ لأن الله شاء بأن يخلده في النار. لكن اللي في المشيئة، يعني معنى كلمة في المشيئة يعني إن شاء غفر وإن شاء عفا، إن شاء غفر وعفا وإن شاء عاقب وعذب. فهذا لا يكون لأهل الشرك. واضح يا إخوانا؟ نعم. قال: رواه أحمد في مسندي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال فيه: ومن جاء بهن، ابن ماجه، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فليس له عهد عند الله عهد، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. قال الحديث، كلام هنا لغاية قوله وقال فيه ومن جاء بهن، كل ده كلام مين؟ الإمام ابن تيمية جد شيخ الإسلام اللي هو صاحب كتاب المنطقة. نقرأ بقى كلام نيل الأوطار الشارح. قال الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا مالك في الموطأ وابن حبان وابن السكن. قال ابن عبد البر: وابن عبد البر خرج هذا الحديث تخريجا عظيما نفيسا، وتكلم في شأنه كلاما تشد إليه الرحال في كتابه العظيم التمهيد. واضح؟ قال ابن عبد البر: هو صحيح ثابت لم يختلف عن مالك فيه، عن الإمام مالك. ثم قال: والمخدجي مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال الشيخ تقي الدين القشيري، تقي الدين القشيري ده اللي هو مين؟ ابن دقيق العيد. واخدين بالكم؟ علشان بس تبقوا عارفين، كثيرا ما يقولون تقي الدين القشيري فأنت تختلط عليك الأمر، فهو الإمام ابن دقيق العيد. قال ذلك في كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام. قال: انظر إلى تصحيحه لحديثي مع حكمه بأنه مجهول، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. وطبعا ابن حبان منهجه في توثيق المجاهيل معروف، من لم يعرف بجرح عند الإمام ابن حبان يعد ماذا؟ يعد ثقة، وهذا من الأمور التي أخذت عليه. لكن الحديث الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب صحيح الترغيب والترهيب قال: صحيح لغيري. واضح؟ فالحديث صحيح لغيري، فجاء من طرق متعددة، والإمام الشوكاني سيذكرها. وذلك الشيخ الألباني خرج الحديث في موضعين من سنن الإمام أبي داود، في موضعين من سنن الإمام أبي داود، وخرجه كذلك في صحيح الترغيب والترهيب. يقول الشوكاني: ولحديثه شاهد من حديث أبي قتادة عند ابن ماجه. والشيخ الألباني حسن الحديث في سنن ابن ماجه. والحديث عن سعيد بن المسيب قال: إن أبا قتادة ربعي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: افترضت على أمتك خمس صلوات، وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. قال: ومن حديث كعب بن عجرة عند الإمام أحمد رحمه الله، ورواه أبو داود أيضا عن الصنابحي، وهذا الحديث الشيخ الألباني أيضا صححه في تعليقي على أبي داود. قال: زعم أبو محمد، الحديث في أبي داود الذي رواه الصنابحي، قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت وساق الحديث. والمخدجي المذكور في هذا الإسناد هو بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة ثم من بعدها ياء النسب، قيل اسمه رفيع، قيل اسمه رفيع. وأبو محمد المذكور الذي قال زعم محمد هو مسعود بن أوس ابن زيد بن أصرم ابن زيد بن ثعلبة ابن عثمان بن مالك ابن النجار، وقيل مسعود بن زيد ابن سبيع، يعد في الشاميين، وقد عده الواقدي وطائفة من البدريين، يعني ها يعني ممن شهد بدرا، ولم يذكره ابن إسحاق فيهم، وذكره جماعة في الصحابة. يعني احتمال كبير جدا ان ابا محمد هذا يكون ايه صحابي من الصحابة، ومع ذلك قال عنه كذب. ليس معنى ذلك واحد يخرج يقول لك ما الصحابة كانوا بيكذبوا بعض، قلت لك معنى كلمة كذب، واضح يا اخوانا ان بمعنى ايه اخوانا اخطأ، تمام؟ لكن انت طبعا لو جيت قلت بقى كذب فلان دلوقتي وتقصد انه اخطأ، هذا خطأ. ليه؟ لان عرف الناس في كلمة الكذب انها ايه الكذب الكبيرة وليس بمعنى الخطأ. يبقى احنا بنعرفك معنى كلمة الكذب حتى ايه تنزلها منزلتها في كتب السلف، لكن ليس معنى ذلك يجي واحد يقول لك ايه ما هو السلف قالوا كده قول زيهم. لا، انت محكوم بعرف، فما تجيش تقول الكلمات اللي كان في بعض الالفاظ السلف نطقوا بها، وقد كانت في اعراف زمانين مقبوله، في اعراف زماننا غير مقبوله. وهذا الكلام خلي بالكم بيدخل برضه في باب الجرح والتعديل، يعني في باب الجرح والتعديل تجد بعض السلف كان يقول عباره شديده. ولذلك يعني احنا انا اسف، يعني لما كان واحد يجي على واحد يقول لك وهو اجهل من حمار اهلي او كذا او كذا، دي الكلمه لما اقولها انا الان عن واحد هي كلمه منفره، مش كده ولا لا؟ يبقى لماذا اقولها؟ وممكن اجي اقولها على واحد صحفي ولا حاجه، اقول هذا الصحفي اجهل من حمار اهلي، يرفع علي قضيه سب وقذف، واجي بعد كده روح يقول لك صالح، روح اعتذر له وذل نفسي. طب ليه تذل نفسك؟ واخد بالك ولا لا؟ وانت كنت في الاول عامل بطل وعامل شجاع وبتمسك المنبر وتقول كلام يسجل عليك، يرفع عليك قضيه سب وقذف، تتحط على المقصله، تيجي بعد كده تعيط وتقدم تنازل وتروح تعتذر لمن لا يستحق ان يعتذر له، وتذل نفسك لشخص يمكن ما بيصليش ولا يعرف يتوضا، مش كده ولا لا؟ طب لماذا؟ يقول لك اصل انا قرات في كتب السلف ان هم قالوا. يا عم زمن السلف وعصر السلف ولغة السلف وعرف السلف وبيئة السلف مختلفة عن بيئتنا وعن عرفنا، واضح الكلام ولا لا؟ أنا الكلام ده يعني بقوله وأقصد ما وراءه، يعني أقصد ما وراء هذا الكلام بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ولازم كلامي ألتزمه، واخدين بالكم ولا لا؟ لأن الكلام ده خطأ بالفعل. بعض إخواننا أحيانا من طلاب العلم وأحيانا من المشايخ يجي يعني يذكر كلمة ويكون هذه الكلمة يقول لك قالها السلف. طب ما احنا شفنا الإمام البخاري في الجرح والتعديل كان بفضل الله عز وجل يعني لا يتكلم إلا بالكلمة اللي هي إيه يعني مؤدبة جدا، لدرجة إنه إن قال في فلان متروك فلا تحل الرواية عنه، مش كده ولا لا؟ كان عفيف جدا في الكلمات. سيب أنت البخاري وتمسك حد تاني، يبقى المسألة كان فيها اختلاف في وجهات النظر. لماذا انت يعني بتختار الكلمات الموافقة لهواك، مش كده ولا ايه؟ فمش عايزين نقول كلمات للأسف تسيء إلينا، يجي يقول لك بس لسانه بيقول كلمات، لا، عايزين بإذن الله ننضبط بلساننا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول ايه؟ هل الرسول كان بيسب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يكون ايه؟ يحب الفحش ولا التفحش، وما كان يسب احدا الرسول عليه الصلاه والسلام. فعايزين اخواننا يمسكوا السنتهم، ان وجدتوا داعيه من الدعاء او شيخ من الشيوخ ممكن ينطق ببعض الالفاظ في مسألة الجرح والتعديل شديدة، لا تتخذ قدوة في هذه المسألة. ما بقولكش تتكلم فيه معاذ الله، وإنما بقولك إيه، لا تتخذ قدوة في هذه المسألة. عايزين اللسان يكون عفيف يا أخوانا، وقولوا للناس حسنا، مش عايزين كلمة تمسك علينا يكون فيها أي لفظة خارجة أو غير مؤذبة أو غير مؤدبة، تمام؟ فما يجيش بقى تقول لي قال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد، فتيجي أنت عالم من العلماء يخطئ تقول كذب فلان الفلان، إيه ده؟ يقول لك كذب، تقول له نقصد بمعنى أخطأ، هو معصوم، وتبدأ بقى تجادل بالباطل وتدخل في صدامات وصراعات. فيقول هنا وقال عبادة كذب أبو محمد أي أخطأ، ولا يجوز أن يراد به حقيقة الكذب، لأنه في الفتوى، ولا يقال لمن أخطأ في فتواه كذب. وأيضا قد ورد في الحديث ما يشهد لما قاله أبو محمد كحديث الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، عند أبي داود من حديث بريدة وغيره من الأحاديث. يبقى حتى أبو محمد حينما قال هذا الكلام كان معه إيه؟ حجة، حتى وإن كانت ضعيفة والحديث غير صحيح، يعني الحديث لا يصح الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. وحتى لو صح هذا الكلام سيكون له تأويل، هل هو فرض مثل الصلوات الخمس؟ فإذا هو له وجهة نظر، فكيف يقال عنه كذب مع أنه اجتهد؟ فكيف يقال للمجتهد كذاب؟ فالكذب بمعنى إيه؟ أخطأ. واضح يا إخوانا؟ قال وسيأتي بسط الكلام على ذلك في باب إن الوتر سنة مؤكدة، يعني الكلام ده سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. قال والحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى للاستدلال به على عدم، شوف الحديث سيق من أجل الكلام على عدم فرضية الوتر، والعلماء استدلوا بالحديث في باب آخر تمام، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه حجج متعددة في أبواب كثيرة، وممكن تجد الحديث نفس الحديث يستدل به في عدة أبواب من أبواب الفقه، تمام؟ بركة عظيمة جدا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال والحديث ساقه المصنف، أي من المصنف؟ ابن تيمية الجد مجد المجد. والحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى للاستدلال به على عدم كفر من ترك الصلاة وعدم استحقاقه للخلود في النار، لقوله عليه الصلاة والسلام إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يبقى عندي أما يجي حد يقول لك طيب الحديث ده أنت بتستدل به على أن تارك الصلاة لا يكفر كفرا مخرجا من الملة، من أين استدللت في الحديث؟ ما وجه الدلالة؟ تقول لأنه قال عمن لم يأتي بالصلاة كاملة فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولا يكون مشرك أو كافر في المشيئة، وإنما الذي يكون في المشيئة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه هذا إيه؟ مرتكب الكبيرة، صح؟ لكن المشرك أو الكافر ليس يجوز فيه الأمران، بل هو إن لقي ربه على الشرك أو الكفر مخلد في النار. واضح الكلام؟ عرفت الحجة؟ موطن الحجة فين؟ وجه الدلالة عرفته؟ كويس. قال الشوكاني وقد عرفناك في الباب الأول أن الكفر أنواع، منها ما لا ينافي المغفرة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا، يعني عندنا الشرع جعل بعض الكبائر والذنوب كفرا سماها كفرا، هل هذا الكفر مخرج من الملة؟ لا، ليس بمخرج من اللي هو سماه العلماء الكفر الايه؟ الأصغر، أو كفر النعمة، تمام يا أخوانا؟ أو الكفر العملي، تمام؟ وليس معنى كلمة الكفر العملي يعني معناه أنه لا يكفر أحد بارتكاب عمل من الأعمال، لا، ده بالإجماع من سجد للصنم غير مكره فهو كافر، مش كده ولا لا؟ من سب الدين فقد كفر، من أمسك المصحف وقال لك مش ده كتاب المسلمين المصحف ده أهو، وضعه في القمامة أو في النجاسات والقذرات كفر، بعمل ولا مش بعمل؟ بعمل. إذن كما أن الإيمان قول وعمل فالكفر أيضا إيه؟ قول وعمل، ده كلام أهل السنة يا إخوان، تمام؟ يبقى كما أن الإيمان بالاعتقاد وبالقول وبالأعمال، فكذلك نقيض الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالإيه؟ وبالأعمال، تمام؟ فهنا بيقول إيه؟ وقد عرفناك في الباب الأول أن الكفر أنواع، منها ما لا ينافي المغفرة، طبعاً الكفر الأكبر ينافي المغفرة، مش كده ولا لأ؟ لكن ما لا ينافي المغفرة يقصد بالكفر الأصغر، ولذلك قال عنه ككفر أهل القبلة، يعني يكون من أهل القبلة وقع في الكفر، المقصود بالكفر الإيه؟ الأصغر، ببعض الذنوب ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم إيه؟ رقاب بعض، والأحاديث سيذكر جمعا منها الإمام المؤلف الآن. قال وهو يدل على عدم استحقاق كل تارك للصلاة للتخليد في النار، يعني الحديث حديث عبادة يدل على عدم استحقاق كل تارك للصلاة للتخليد في النار، بل هناك تارك هناك تاركو أو تاركون للصلاة لا يخلدون في النار، تمام؟ اللي هو تركها تكاسلا، لكن هناك من ترك الصلاة ويخلد في النار وهو الذي تركها إيه؟ جحودا، تمام يا إخوانا؟ قال قوله استخفافا بحقهن، الحديث بيقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. قال استخفافا بحقهن وقيد للمنفي لا للنفي، قيد للمنفي، المنفي اللي هو إيه؟ التضيع، يعني ضيع في حال كوني إيه؟ مستخفا بحقهن، يبقى قيد للمنفي، المنفي اللي هو إيه؟ مش كده ولا لأ؟ لم يضيع، الحديث بيقول إيه؟ لم يضيع، فاستخفافا متعلقة بالتضييع، بأن يضيعها استخفافا، وليس المقصود لم يضيعها استخفافا، لأن نفي النفي إثبات، مش كده ولا لأ؟ واضح الكلام يا أخوانا ولا لأ؟ فالقيد للمنفي وهو التضييع وليس للنفي، عرفت معنى الكلمة؟ قال قوله كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، فيه متمسك للمرجئة القائلين بأن الذنوب لا تضر من حافظ على الصلوات المكتوبة. وأنا مش عارف الإمام الشوكاني جاب الكلام ده منين، يعني المرجئة الذين يقولون إن الذنوب لا تضر من حافظ على الصلوات المكتوبة، المرجئة بيقولوا الذنوب لا تضر من أتى بالتوحيد، واخدين بالكم اللي هم المرجئة اللي هم إيه؟ المرجئة اللي هم الجهمية، لكن احنا عندنا إرجاء الفقهاء ده مسألة تانية، ولم يقولوا أيضا بهذا الكلام، يعني مرجئة الفقهاء يقولون لا تارك الزكاة يضر الذي أتى بالصلاة، ومن أتى بالصلاة والزكاة يضر ترك الصيام، ومن أتى بالأركان الخمسة وأتى بكبيرة من الكبائر ولم يتب منها هتضره، مع أنهم مرجئة اللي هم مرجئة الإيه؟ الفقهاء. الكلام ده طبعا المجلة يتسع لشرح هذه الأمور، ولكن كنا قد فصلنا القول فيها قديما حينما كنا نتكلم في كتاب شرح العقيدة الطحاوية، بسطنا القول في هذه المسائل. فقول فيه متمسك للمرجئة القائلين بأن الذنوب لا تضر من حافظ على الصلوات المكتوبة، هذا كلام فيما فيه، يعني لا أدري من أين أتى الإمام الشوكاني بهذا الكلام. قال وهو مقيد أي الحديث بعدم المانع، يعني إيه بعدم المانع؟ يعني كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إلا إن وجد مانع من ذلك كقتل النفس أو الزنا، مش كده ولا لأ؟ أو أي ذنب من الذنوب، كحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا المفلس، قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وأخذ من هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته طرحت عليه سيئاته، ثم طرح في النار، مش كده؟ يبقى معنى ذلك إن الإمام الشوكاني بيقول هنا وهو مقيد كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، مقيد بعدم المانع، كأحاديث من قال لا إله إلا الله ونحوها لورود النصوص الصريحة كتابا وسنة بذكر ذنوب موجبة للعذاب كدم المسلم. لو واحد صلى وأتى بالصلوات الخمسة ولكن قتل مسلما يوم القيامة سيؤخذ بهذا لأنه قتل مسلما بغير حق. قال لورود النصوص الصريحة كتابا وسنة بذكر ذنوب موجبة للعذاب كدم المسلم ومالي وعرضي وغيري، ذلك مما يكسر تعداده. يبقى احنا عاوزين نبين قاعدة مهمة جدا، خطأ خطأ خطأ خطأ جسيم أن يستدل إنسان كائنا من كان بنص واحد أو بمجموعة نصوص فقط يختارها ويتخيرها في الحكم في مسألة ما. وهذا هو الفرق بين لما بنقول كتاب وسنة فهم السلف الصالح. ليه بنقول بفهم السلف الصالح؟ لأن السلف الصالح رضوان الله عليهم وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخذ عنهم العلم قاموا باستيعاب واستقراء جميع النصوص، وبناء على ذلك وضعوا كل نص في موضعه، فلم يحكموا بعين عوراء، فلم يحكموا بنصوص الوعد بدون جمعها مع نصوص الوعيد أو بنصوص الجبر مع إن صح التعبير طبعا مع ترك النصوص التي تتحدث عن إثبات القدر، مش كده، أو نفي أو أفعال العباد. يعني عندنا نصوص تثبت القدر ونصوص قدر رب العالمين، ونصوص تثبت فعل العبد إن العبد فاعل. الذين نظروا إلى فعل العبد ولم ينظروا إلى أحاديث القدر ونصوص القدر، هؤلاء أخذوا بمذهب القدرية، تمام؟ وهم الذين غلبوا هذه النصوص فجعلوا العبد خالق لفعله، ورب العالمين ليس له قدرة على أفعال العباد. واضح الكلام؟ والذين نظروا إلى الجانب الآخر أبواب باب القدر فقط والنصوص التي جاء فيها إثبات القدر لم يلتفتوا إلى النصوص التي فيها فعل العبد، فماذا كانت النتيجة؟ حكموا بأن العبد مجبور وهو كالريشة في مهب الريح. والذين نظروا إلى النصوص التي تثبت الصفات ولم ينظروا إلى نصوص التنزيه حكموا بمماثلة الله لخلقه وتشبيه الله بخلقه. والذين نظروا إلى الصفات النصوص الأخرى وتركوا النصوص التي تثبت الصفات حكموا بالتعطيل. واخد بالك؟ فجردوا وجعلوا مسألة التنزيه هي الأساس، فنفوا جميع صفات الإيه؟ رب العالمين سبحانه، أو أثبتوا بعضها ونفوا بعضها، وهكذا في كل أبواب العلم وأبواب العقيدة. ولذلك كان السلف الصالح مذهبهم هو الحق لأنهم أعملوا جميع النصوص، فكانوا وسطا في الأمة كما أن الأمة كانت وسطا بين سائر الملل. يعني أمة الإسلام وسطا كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فكان أهل السنة والجماعة الآخذون بمذهب سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا كذلك وسطا في سائر الفرق لأنهم أعملوا جميع النصوص ولم يحكموا بعين واحدة. واضح؟ فهنا بيقول وهو مقيد، يعني قوله كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة مقيد بعدم المانع، كأحاديث من قال لا إله إلا الله ونحوها لورود النصوص الصريحة كتابا وسنة بذكر ذنوب موجبة للعذاب كدم المسلم وماله وعرضه وغيره، ذلك مما يكسر تعداده. الحديث الخامس بعد الأربعمائة، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا، يعني إن لم يتمها. قيل انظروا هل له من تطوع، يعني سنة صلوات سنن نوافل، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. واضح الكلام؟ هذا الحديث يستدل به على عدم تكفير تارك الصلاة، وهذا الدليل أن العبد أول ما يحاسب يوم القيامة سيحاسب على الصلاة. بعض الناس يقول لك ولكن هناك حديث يقول إن أول شيء يقضي الله عز وجل فيه هو الدماء. نقول هذا في القضاء بين العباد ولكن هذا في الحساب، يبقى مفيش تعارض بين الاثنين. باب حينما يقضي أول شيء يقضى في الدماء، لا يقضى في الأموال أولا، ولا يقضى في السب والشتم وما شاكل ذلك، يقضى أولا في ماذا؟ في الدماء لأنها أعظم. لكن الحساب يبدأ بالمحاسبة على واحد يقول طب فين التوحيد؟ نقول ما هو الكافر مش هيحاسب، فلا نقيم لهم يوم القيامة إيه؟ وزن. احنا بنتكلم عن أهل التوحيد، فأول شيء هو أعظم شيء يحاسب عليه بعد التوحيد إيه هو؟ ها؟ الصلاة. فأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها يعني كانت تامة الحمد لله، ينتقل الحساب إلى أمور أخرى. لكن إن لم يتم الصلاة يبقى معنى كده أنه في صلوات فاتته، لو كان ترك الصلاة كفر لما استعيض عنها بصلاة النافلة، مش كده ولا لأ؟ شفت الحجة؟ شفت احتجوا بإيه؟ فقال فإن أتم إلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوع. طب ما هو ده ما جاء واحد ممكن يكون مثلا ترك ثلث الصلوات، الصلوات اللي فرضت عليه ضيعها تلتها، هو عند القائلين بتكفير ترك الصلاة سيكفر، مش كده ولا لا؟ هيكفر، ينظر في الصلاة الايه؟ السنن التي صلى. فقال الحديث رواه الخمسة وهو حديث صحيح. قال الشوكاني الحديث أخرجه أبو داود من ثلاث طرق، طريقتين متصلتين بأبي هريرة، والطريق الثالثة بتميم الداري، وكلها لا مطعن فيها. ثلاث طرق وكلها كل الطرق لا مطعن فيها. ولم يتكلم عليه هو أي أبو داود، لم يتكلم على الحديث، ولا المنذري بما يوجب ضعفه. والحديث صححه الشيخ الألباني في ثلاث مواضع من سنن أبي داود. قال وأخرجه النسائي كذلك وسنده صحيح، وأخرجه النسائي من طريق إسنادها جيد ورجالها رجال الصحيح كما قال العراقي أي في شرحه للترمذي، وصححه ابن القطان. قال وأخرج الحديث الحاكم في المستدرك وقال هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه، صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال وفي الباب عن تميم الداري عند أبي داود وابن ماجة بنحو حديث أبي هريرة، قال العراقي وإسناده صحيح. قلت وكذلك الألباني. وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال اللي هو حديث تميم الداري، قال إسناده صحيح على شرط مسلم. وعن أنس عند الطبراني في الأوسط، وعن أبي سعيد قال العراقي روينه في الطيوريات. يبقى روي عن أنس عند الطبراني في الأوسط، قال الهيثمي في مجمع الزوائد في عباد بن كثير وقد أجمعوا على ضعفه، وقال النسائي متروك الحديث، وقال أحمد روى أحاديث كذب. إذن قول عن أنس عند الطبراني في الأوسط قلت بإسناد إيه؟ ضعيف. واضح؟ قال وعن أبي سعيد أي الخدري قال العراقي رويناه في الطيوريات في انتخاب السلفي. طبعا السلفي توفي سنة 576. كتاب الطيوريات كتاب ألفه الحافظ السلفي، انتخبه من أصول كتب شيخه أبي الحسين بن عبد الجبار الطيوري الصيرفي المعروف. يبقى عرفت كتاب الطيوريات نسبة إلى شيخه الإمام إيه؟ الطيوري. واضح الكلام؟ لأن أنت ممكن تقول الطيوريات يعني كتاب بيتكلم عن الطيور ولا حاجة زي كتاب الحيوان، لا، ده الطيوريات نسبة إلى إيه؟ لأن الحافظ السلفي رحمة الله عليه انتخب كتابه من أصول كتب شيخه. واضح؟ انتخبها، وذلك اسمه المنتخب. تمام؟ فانتخبه من كتاب شيخه أبي الحسين ابن عبد الجبار الطيوري الصيرفي المعروف، وهي تتميز بعلو أسانيدها وطرافة موضوعاتها علاوة على ما فيها من الفوائد والغرائب والأناشيد والحكايات. فقام الإمام السلفي بانتخاب ذلك في كتاب سماه الايه؟ الطيورية، واضح؟ فقوله عن أبي سعيد قال العراقي رويناه في الطيوريات في انتخاب السلفين منها، وفي إسناد حسين ابن مخارق نسبه الدارقطني إلى الوضع، فهو لا يجوز الاحتجاج به، وهو رجل متروك كما قال الدارقطني ومتهم بوضع الحديث. قال وعن صحابي لم يسمى عند أحمد في المسند، يعني روي في المسند عن صحابي لم يسمى، وعدم تسمية الصحابي لا تضر طالما ثبت أنه صحابي، نظرا لأن جميع الصحابة عدول ثقات، تمام؟ ولا احنا بنبحث في الصحابة ونقول ضعيف وصحيح؟ لا، طالما الإسناد اتصل للصحابي، الصحابي لا يسأل عن عدالتي لأن جميع الصحابة عدول. قال والحديث يدل على أن ما لحق الفرائض من النقص كملته النوافل، يبقى الحديث يدل على أن ما لحق الفرائض من النقص كملته النوافل، تمام؟ يبقى النوافل هتكمل. قال وأورده المصنف رحمه الله تعالى في حجج من قال بعدم الكفر، لماذا؟ أين وجه الدلالة؟ قال لأن نقصان الفرائض أعم من أن يكون نقصا في الذات وهو ترك بعضها، أو في الصفة وهو عدم استيفاء أذكارها أو أركانها. يعني قوله النقص إن كان في الفرائض نقص، النقص إما أن يكون الإنسان صلى الفرض ولم يأتي صلى، ولكن لم يأتي في الصلاة بخشوعها وخضوعها وركوعها، كان مثلا بينقر الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابي الذي كان يصلي صلاة يعني لم يعتد بها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هو عدة مرات صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي فعلته ليس بصلاة معتد بها، لأنها لم تأتي فيها بما ينبغي الإتيان به، تمام ولا لا؟ فقال الرجل رضي الله عنه أنا لا أعرف إلا هذه الصلاة، لم يكن قد تعلم كيفية الصلاة بالأسلوب الذي يرضى الله عز وجل عنه، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو في حد مثلا صلى لسبب من الأسباب مثل هذه الصلوات فكانت ناقصة، أو لم يصلي أصلا بعض الصلوات، واضح؟ فترك بعض الأيام، زي ما بعض الناس بيصلي أيام ويترك أيام، يصلي أيام ويترك أيام، والأيام التي يصلي فيها يكسر من النوافل، مش كده؟ فقال لأن نقصان الفرائض أعم من أن يكون نقصا في الذات وهو ترك بعضها، أو نقصا في الصفة، أو في الصفة وهو عدم استيفاء أذكارها أو أركانها. ثم قال وجبرانها بالنوافل مشعر بأنها مقبولة مساب عليها، والكفر ينافي ذلك، لأن الكافر إن ترك الصلاة كفر، فكل الأعمال التي عملها لا قيمة لها، ولا تحسب؟ لا تحسب، مش كده ولا لا؟ كويس. فالكفر ينافي كون هذه الصلوات مقبولة مساب عليها، لكن الحديث بيبين إن مقبولة مساب عليها بدليل أنه سيبحث عن يعني يقول للملائكة انظروا هل لعبدي من نوافل حتى يجبر نقصها، فنقصانها وجبرانه دليل على قبولها. قال وقد عرفت الكلام على ذلك فيما سلف. ثم أورد أي المؤلف من الأدلة ما يعتضد به قول من لم يكفر تارك الصلاة، وعقبه بتأويل لفظ الكفر الواقع في الأحاديث، فقال ويعضد هذا المذهب عمومات سيذكرها بعد الأذان إن شاء الله. قال ويعضد هذا المذهب عمومات، وهو عدم تكفير تارك الصلاة كفرا يخرج من الملة. الحديث سيذكر حوالي 9 أحاديث تقريبا مع بعض كده. قال الحديث 6 بعد 400، منها ما روي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة والنار حق، أدخله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه، رواه أحمد والبخاري ومسلم في صحيحيه. يعني من أتى بالتوحيد والإيمان القلبي والنطق باللسان لأنه بيقول إيه؟ وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة والنار حق، أدخله الجنة على ما كان من العمل. يعني أي عمل عمله نقص منه زاد منه، كل ذلك أتى بأعمال كبائر وذنوب، أتى فرط في الواجبات وأتى بالمحرمات. طالما لم يأتي بناقض من نواقض التوحيد، من نواقض الإيمان، إذن هو قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ولكن ليس معنى الحديث أن الله يدخله الجنة أول الداخلين، لا، لأن كلمة دخل الجنة هو يثبت دخول الجنة، ولكن بعد سنة، بعد 100، بعد 1000، المهم هيدخل الجنة في يوم من الأيام. هذا هو المقصود من الأحاديث، والحديث صحيح طبعا متفق عليه، السابع بعد 400. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومعاذ رديفه على الرحل، يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، يعني لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. بعض الروايات وضحت، فيمشي فترة يقول يا معاذ، فيقول لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك، فيمشي شوية يا معاذ. إذن الكلام ده بيبين لمعاذ أن ما سيلقيه إليه مهم جدا جدا، عليه أن يستوعبه. ثم قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. طبعا حرمه الله على النار، طب وقدر زنى، سرق، قتل، هيدخل النار، يبقى حرمه الله على النار الزبان. قال لك لابد وأن لا، الحديث لم يقل، ولكن معناه يحرم على النار نار الكفار التي فيها الخلود. ولذلك الإمام ابن القيم لما اتكلم في الوابل الصيد ذكر أن النار دركات، آخر دركة اللي هي أعلى الدركات، أعلى الدركات، هذه الدركة تعد دركة إيه؟ الموحدين، الموحدين دار عامة. ولذلك لما اتكلم عن فناء النار قال النار الأخيرة هذه تفنى، لأنه سيأتي عليها يوم تخلو تماما، لأن كل الموحدين في يوم من الأيام سيدخلون الجنة، فإذا هي تعمل إيه؟ تصفى. واضح الكلام؟ لكن بقية الدركات الأخرى محرمة على من قال لا إله إلا الله. واضح الكلام؟ يبقى من فهم هذا يقدر يفهم الكلام ده، وفي نفس الوقت ما يقولش بمذهب المرجئة، المرجئة خدوا النصوص دي وقالوا حرم على النار، يبقى جاء بالتوحيد، يسرق، يقتل، يفعل ما يشاء، ما يصليش، ما يزكيش، يوم القيامة يخش الجنة. ده كلام مين؟ المرجئة. واخدين بالكم ولا لا؟ ده طبعا كلام خطير جدا. فقوله هنا: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. أي نار؟ مش كل النار، ولكن النار التي أعدت لمين؟ للكافرين. مش في نار بيقول عنها في القرآن أعدت للكافرين؟ ما دام أعدت للكافرين ها يبقى المؤمن عمره ما يدخلها، الموحد. واضح يا اخوانا؟ يبقى عشان تفهم النصوص ده كده، هو ده فهم السلف للنصوص اللي بتجمع كل النصوص. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، افلا اخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. لو قلت للناس هذه الاخبار هيتكلوا، اقول لك ولو اتكل هيدخل النار الثانيه فيتعب ويتعذب، مش كده ولا لا؟ قال: فأخبر بها معاذ عند موتي تأسما، أي خوفا من الإثم بترك الخبر به. يعني معاذ الله صائنا لهذا السر، ولكن قبل أن يموت أخبر، خشية أن يموت ويموت معه علم. واضح الكلام؟ فوصل العلم إلينا. متفق عليه، رواه أحمد والبخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوة كل نبي تعجل دعوته في الدنيا. طبعا دعوته ستكون لأمتي وليس لنفسي، كل نبي عليهم صلوات الله وسلامه أفضل الناس وأعظم الناس حبا للخير وحرصا عليه. فقال: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يبقى الدعوة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم جعلها إيه؟ في الآخرة شفاعة لأمتي. فهي أي هذه الشفاعة نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك، ها، لا يشرك بالله شيئا. فأي إنسان لم يقع في الشرك ستنال الشفاعة. واضح الكلام يا إخوانا؟ طالما لم يقع في الشرك، ها، ستنال الإيه؟ شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم في صحيح. والحديث التاسع بعد 400، وعنه أيضا أي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. قال الإمام مجد ابن تيمية: وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة أو على معنى فقد قارب الكفر، يعني قالوا أي حديث يقول من ترك الصلاة فقد كفر يعني قارب الكفر أو كفر كفر النعمة أو كفر أصغر. قال: وقد جاءت أحاديث في غير الصلاة أريد بها ذلك، يعني لماذا لم تسو بين الصلاة وبين سائر الأمور التي أورد النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر فيها أن فعلها يعد كفرا مع اتفاق الأمة من أهل السنة والجماعة، اتفاق أهل السنة. ما بقول الأمة أقصد أهل السنة مش أهل البدعة. اتفق أهل السنة على أن من أتى هذه الكبائر لم يقع في الكفر الأكبر، تمام؟ قال: فروى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم في السوق وقتال كفر. متفق عليه، يعني هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن قتال المسلم كفر. فهل قتال المسلم يخرج المسلم المقاتل؟ مسلمان تقاتلا وهذا أمسك السيف وضربوا الاثنين بعض وقتلوا بعض مثلا، فهل معنى ذلك أنهما الاثنان يكونون من الكافرين يوم القيامة؟ لا، ارتكب كبيرة عظمى، نعم، لكنه ليس بكفر. والدليل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. يبقى أثبت لهم الإيمان وجعلهم إخوة، مش كده ولا لا؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. طيب تعالى على آية تانية: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه، من عفي لمن؟ للقاتل من أخيه ولي الدم شيء فاتباع، جعلهم إيه؟ ها؟ إخوة. القاتل مع ولي الدم جعلهما إخوة، يبقى القاتل ليس بكافر. يبقى تقول لي: طيب إذا معنى ذلك هنقول حديث قتاله كفر، يبقى معنى ذلك أن هذا الحديث كذب، معاذ الله، ولكن كفر غير مخرج من الملة. واضح؟ قال: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبي وهو يعلمه إلا كفر. رجل ادعى لغير أبي يعني أنت ابن فلان تنسب إلى أب آخر غير أبي وأنت تعلم البعيد، وأنت بشرط يكون، ممكن إنسان يكون لا يعلم، لا يعلم، منسوب لرجل وهو ليس بأبي ولا يدري، لكن قال: ليس من رجل ادعى لغير أبي وهو يعلمه إلا كفر. طب الكفر ده يبقى كفر مخرج من الملة ولا كفر نعمة؟ كفر أصغر، مش كده ولا لا؟ قال: ومن ادعى ما ليس له فليس منا. واحد ادعى شيئا ليس له، عامة أي شيء ادعيه ليس، زي كما قال: من غشنا فليس منا. ليس منا ليس معناها أنه ليس مسلما ويخرج من ملة الإسلام، وإنما المقصود من غشنا فليس منا يعني إيه؟ يعني ليس من المؤمنين الذين أتوا بالإيمان الكامل، يبقى إيمانهم ناقص. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية بيان أن كلمة أي حديث يكون فيه ليس منا لازم يكون من ارتكب هذا الأمر يكون ارتكب إيه؟ كبيرا من الكبائر، جرحت الإيمان، وليس المقصود أنه ترك شيئا مستحبا، لا، فنقص إيمانه، هذا من باب نقص الإيمان، تمام؟ يقول: ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. طبعا يتبوأ مقعده من النار ليس مقعد من النار أبد الأبدين، لأنه ليس بكافر، وإنما لفترة معينة ثم يخرج من النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب النسب، والنياحة على الميت. فالذي يطعن في النسب كفر، ولكن هل كفر مخرج من الملة ولا كفر أصغر؟ واضح؟ يبقى الطعن في النسب، لما واحد يطعن في نسب واحد يقول له أنت مش ابن فلان، أنت مطعون في نسبك، هذا والعياذ بالله أمر جريمة وكبيرة من الكبائر، لأنك ظلمت أخاك ظلما عظيما وطعنت في عرض أمي، مش كده ولا لا؟ وقعت في كبيرة من الكبائر. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لكنه ليس بالكفر المخرج إيه؟ من الملة. واضح يا أخوانا؟ قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، والنياحة على الميت، المرأة التي تنوح على ميتها، هذا كفر والعياذ بالله. الحديث رواه أحمد ومسلم في صحيح وهو صحيح. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان عمر يحلف وأبي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه أحمد. هذا من باب الشرك، حينما يقول الإنسان وأبي والحسين والنبي عليه الصلاة، كل ده يعبد يا أخوانا شرك، ولكن ليس بشرك مخرج من الملة إلا في حالة واحدة، لو هذا الذي حلف ظن أن هذا الذي يحلف به ها له من التعظيم مثلما لله، يبقى. وطبعا هذا الكلام لا يقع إلا من مشرك حقيقة، لكن المسلم الموحد حينما يقوله النبي أو يقوله الحسين أو يقوله حتى أبويا أو أولادي هو بيعظم فيها، ولكنها ليست عنده معظمة كتعظيم الله، فكان شركا إيه يا أخوانا؟ أصغر، لا يخرج من الملة، تمام؟ وكذلك في بعض الروايات: من حلف بغير الله فقد كفر، يقصد كفر إيه؟ أصغر. خلي بالكم، وأهالينا القدام الكبار كانوا بيتلفظوا بهذه الألفاظ وهم عارفين معناها قبل أن يدخل الفكر الخارجي عندنا في بلادنا. أهالينا الكبار جدودنا، كان لو واحد مثلا على سبيل المثال شق هدومه يقول لك خرج من دينه، مش كده ولا لا؟ يقول لك ده خرج الراجل من دينه، مع انه مش لو كان مثلا خرج من دينه مش هيحرم عليه مراته، ولو مات مش هيمنع الورث، ولو مات مش هيصلي عليه، لا ما حصلش الكلام، ولكن فاهمين انه ايه من باب التبليغ. الرجل طبعا هذا الكلام اتوا بيه عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال ايه: ليس منا من شق الايه الجيوب، شق الجيوب الجيب اللي هو فتحة الصدر اللي هو يقلق من شدة الغضب، انت واخد بالك، يروح قاطع جلابيته كده ويخرج منها يقطعها يمسكها كده من صدره ويروح شقيقها نصين من شدة الغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال على هذا الذي فعل ذلك ايه؟ ليس منا، فهم يقول لك خرج من دينه، فاعتبروه كفر. هو كفر، ولكن كفر ايه؟ واهالينا كانوا فاهمين انه كفر اصغر. تخيل العوام عندنا في بلادنا قديما قبل الفكر الحروري ما يتمكن من الناس والفكر الخارجي ما يتمكن من الناس، ويأخذوا جميع النصوص على ظواهرها ويكفرون الأمة ويستحلون دماءها. شوف العوام عندنا، الفلاحين والصعايد، أهالينا كانوا فاهمين النصوص صح، يقول لك ده خرج من دينه، ولو واحدة مثلا زوجها طالبها مثلا بالجماع من الخلف، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى امرأة من دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. هل الكفر مخرج من الملة ولا كبيرة؟ كبيرة، مش مخرج من الملة. أهالينا برضو يقول لك إيه؟ ده بيطلب منها الكفر، مش كده ولا لا؟ واسألوا جدودكم في هذا الأمر، واخدين بالكم يا أخوانا؟ فهنا بيقول إيه الحديث الرابع عشر بعد الأربعمائة: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله تعالى كعابد وثن، مدمن الخمر إن مات لقي الله تعالى كعابد وثن. هذا الحديث رواه أحمد، والشيخ الألباني حسنه في قال هو الحديث بمجموع طرقي حسن أو صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 677. مدمن الخمر إن مات لقي الله تعالى كعابد وثن، هل المقصود بأن مدمن الخمر لو مات يلقى الله كعابد وثن أنه يكون كعابد الوثن في الخلود؟ لا، شوف، مع أنه مثله بإيه؟ بعابد الوثن، ولكنه لا يخلد في النار. وإلا هل إدمان الخمر يجعل الإنسان يخلد في النار؟ أين التوحيد والشرك؟ أين التوحيد يا أخوانا؟ ولذلك بعض الناس للأسف ممن يتكلمون في هذه القضايا يعظمون بعض الأمور لدرجة أنهم يقللون ويهونون من شأن التوحيد اللي هو أساس الإيه؟ الدين وأصل الأصول، صح؟ فقال وأقول الشوكاني بعد نقل هذه النصوص: وقد أطبق أئمة المسلمين من السلف والخلف والأشعرية والمعتزلة وغيرهم أن الأحاديث الواردة بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مقيدة بعدم الإخلاء. إحنا نصلي العشاء ونناقش النقود عشان ما نطولش على أخوان. صلي العشاء بمشيئة الله.